يهزمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونك يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونك حبيبي مر كل